لا تكون نجسة نجاسة حسية، بل نجاستها معنوية، لأن الكحول المسكرة خمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وإذا كانت خمرا فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع. وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر، فمن تجنبه فهو أحوط. وأنا لا أستطيع أن أقول إنه حرام، لكني لا أستعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك، كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنتم بصحبة الشيخ. تسكر إذا شربت فهي نجسة لأنها خمر، إذا كانت تسكر لو شربت فإنها تكون خمرا وتكون نجسة، أما إذا كانت لا تسكر لو شربت فإنها ليست نجسة. الضابط هو الإسكار، هو الإسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. الضابط هو الإسكار. هناك أنواع من الأطياب تستعمل للإسكار، هذه حرام ونجسة، وهناك أطياب ليس فيها إسكار، هذه ليست بنجسة، وهي مباحة وطيبة. نعم. أظن الآن فيها أنواع من الطيب يستعملها الفساق للإسكار، يشربونها، هذه لا شك أنها نجسة. والعطرات نفسها يا شيخ ما ندري عنها، هي تسكر أو ما تسكر؟ نعم، اللي ما تدري الأصل الطهارة، الأصل الطهارة الحمد لله. نعم، لكن سبق أن في فتاوى لأهل العلم لما ظهرت الكولونيا حللوها وجدوها تسكر فحكموا بأنها نجسة، الكولونيا نوع من الأطياب. فالحاصل أن الضابط هو الإسكار، ما كان من هذه الأطياب يسكر إذا شرب فإنه نجس، وما كان لا يسكر فإنه ليس بنجس. نعم. أفضل عنك يا شيخ، إذا تبخر كولوني من لا يطهر الثوب، إذا بخر إنسان من الغدر على ثوبه وتبخر للكولوني تبخر على طول، هل يطهر ولا لا يطهر؟ هل يبقى ريحة؟ يبقى رائحة الأطهار. لا، رائحة، يقولون النجاسة ما دم يوجد ريحة فيه باقية، هي باقية، يعني رائحة طيب النجس. نعم، إذا كان يسكر، إذا كان هذا الذي بخ يسكر لو شرب، أما دامت رائحته موجودة فهو نجس. نعم. لا، المؤمن لا ينجس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال العقور التي يوجد بها نسبة كحول قليلة جدا؟ إذا ثبت أن فيها كحول فلا تستعملها، لأنك تستعمل شيء من الخمر، أما إذا استهلك هذا الشيء ولم يوجد له أثر فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم التطيب في يوم الجمعة بالعطورات التي فيها الكحول؟ إذا تأكدت فيها كحول فلا تطيب فيها، أما إذا كان مجرد شائعات لا يعني الأصل الإباحة الحمد لله. نعم. وهذا يسأل عن تطيب المساجد بالعطور الكحولية. الكحول يعني كما هو معلوم هي من الأمور المشتبهة، والإنسان يترك ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه، وبحمد الله الطيب الطيب كثير، فيستعمل الطيب الذي لا شبهة فيه ويترك ما فيه شبهة سواء كان في المساجد أو في غيرها. يقول: أعمل في بيع العطور ذات الكحول بنسبة قليلة، فهل هذا فيه حرج؟ وما حكم التعطر بالعطور التي تحتوي على كحول؟ الطيب الطيب يغني عن الطيب الذي ليس بطيب، وأقل الأحوال أن يقال دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، وليس الإنسان أن يستعمل شيء فيه شبهة وفيه يعني احتمال الحرمة